إذاعة بريدة تقدم. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، لا إله إلا أنت، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك لجد بالكفار ملحقا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، لك الحمد كالذي له الملك ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال، فلك عبد وكلنا لك عباد، لا إله إلا الله العظيم الوهاب، لا إله إلا الله رب الأرباب، لا إله إلا الله رب الأرباب، ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، سبحان الملك الوهاب، سبحان الملك الوهاب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان رب الأرباب، سبحانك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد بما اللهم لك الحمد بما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك

وزينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا به قاعدين واحفظنا به راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم احشرنا ووالدينا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا ووالدينا في زمرته وتحت لوائه وأوردنا حوره واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أرحم الراحمين يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح يا من لا يؤاخذ بالفريرة ولا يهدم الستر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اجعلنا وإياهم من تقاك من النار. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ومن كان منهم حيا فمتع به على عمل صالح تحبه وترضى. ومن كان منهم ميتا فتولوا برحمتك الواسعة. اللهم تغمدوا برحمتك الواسعة. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انزل على قلوبهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الأجهاد مطمئنين. لك سواك. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذن بالذليل وندعوك دعاء الخائف الضليل دعاء خضعت لك رغبته ورغم لك أنفه وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه. نسألك اللهم أن تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمره وممن غفرت زلله وإجرامه. إلهنا هذا شهر الرحمات والبركات قد عشم مع الساق وأذن بالفراق. اللهم اجبر قلوبنا بفراقه. اللهم اجبر قلوبنا بفراقه. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة والمسلمون يرفلون بثياب العز والنصر والتمكين. اللهم انك على في سابق علمك ان تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه. وان قضيت بقطع اجالنا وما يحول بيننا وبينه فاحسن الخلافه على باقينا واوسع الرحمه على ماضينا واجعل الموعد جنات النعيم واجعل الموعد جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه التعب والسهر. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكته. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكته. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكته وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظلمات والموت والفقر والظلم والجور ما لا نشكى إلا إليك. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وعفاة فاحملهم ومظلومون فانتصر لهم يا قوي يا قادر. اللهم عليك بأعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والرافضة والشيوعيين، نجرؤ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وانت السميع العليم. إلهنا اسرى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لئن تحت وطأة يهود، اللهم خلصهم من قبضتهم، اللهم خلصهم من قبضتهم، اللهم أعده إلى رحاب المسلمين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. اللهم أبرم لهذه الأمة الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، وينذر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ورجال أمرنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا مصلح الصالحين أصلح أولاد المسلمين من بنات وبنين، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة ونساءنا خاصة. اللهم ارزقهن العفاف والحياء والستر. اللهم احفظهن من كيد المعتدين وتدبير الغادرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن للأرامل واليتامى والمطلقات يا رب العالمين. اللهم ارفع شأنهم، اللهم ارفع شأنهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لعالمي هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم أنزله منازل السعادة وارزقه مجاورة الأنبياء. اللهم وفق العاملين في هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم ارزقهم صلاحا في نياتهم وذرياتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راضي عنا، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راضي عنا، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راضي عنا. اللهم أصلح أمورنا كلها، اللهم أصلح لنا أمورنا كلها يا رب العالمين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رحمن. اللهم افتح الدعاء لنا باب القبول والإجابة يا رب العالمين. اللهم حقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا وبلغه من خير الدارين. يا من لا يخيب من دعا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.